أكدت الندوة الوطنية عن فكرة توتسي في الهند والاجتماع الاحتفالي في أيسلندا وبولونيا بين يومي 28 و31 من أبريل الماضي بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تصدرت واجهة مواقع الفعاليات صورتا زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين. شاركت فيها الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية. وفي الندوة تم اتخاذ باركية تحنية مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ إل. هذا وبالمناسبة ذاتها أكدت الندوة الاحتفالية في تشيك وبنغلاديش ومارة الكتب وعمار الفنون الجميلة لبلادنا في المدرسة الثانوية الخامسة لمدينة خبروبسك بروسيا بين يومي 30 من آب والواحد من أيلول.